قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سورة الحشر. المراد بالحشر هنا ليس هو الحشر الأعظم، إنما المراد بالحشر حشر يهود بني قريظة إلى حيث أراد الله لهم أن يحشروا بعد إخراجهم، عفوا، حشر يهود بني النضير من ديارهم إلى حيث أراد الله لهم أن يخرجوا. وسورة الحشر يسميها بعض العلماء سورة بني النضير، وذلك لأن مطالعها في شأن غزوة بني النضير. وبنو النضير هؤلاء طائفة من طائف اليهود الذين كانوا يجاورون النبي صلى الله عليه وسلم في مدينته. وقد كانت اليهود قبائل بنو النضير وبني قريظة وبنو قينقاع، ومنهم من كان يسكن المدينة ومنهم من كان يسكن خيبر. بنو النضير وبنو قريظة وبنو قينقاع. فسورة الحشر يسميها بعض العلماء سورة بني النضير. وهؤلاء القوم كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهود، ودعوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ديارهم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم جالس في ديارهم إذ أرادوا الفتك به على ما ذكره أصحاب السير، أرادوا إلقاء صخرة عليه وهو جالس صلى الله عليه وسلم، فأظهر الله أمرهم وسلم الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. فلما سلمه الله وسلم أصحابه اتجه لغزوهم بعد أن نقضوا هم العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالسورة مطالعها في شأن يهود بني النضير إذ نقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغدروا وأرادوا الفتك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الله سلم. يقول الله سبحانه: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، فكل شيء في السماوات والأرض سبح ربه، إلا كفرة الإنس والجن أبوا أن ينزهوا ربهم عن الشرك، وإن أبوا فظلالهم تسبح، كما قال تعالى: وظلالهم بالغدو والآصال. فكفرة بني آدم وكفرة الجن أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. فقوله سبح لله أي نزه الله عن الشريك، ونزه الله عن المثيل، ونزه الله عن الصاحبة، ونزه الله عن الولد، ونزه الله عن كل ما لا يليق به. كل من في السماوات ومن في الأرض نزهوا ربهم، سبحوا لربهم، سبحوا ربهم ونزهوه عن كل ما لا يليق به. نزهه كما أسلفت عن الشريك، عن الصاحبة، عن المثيل، عن الولد، إلى غير ذلك من كل ما لا يليق به. إذا سمعنا أحدا يصف الله بما لا يليق قلنا سبحان الله، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. فقوله سبح لله ما في السماوات وما في الأرض يشمل كل شيء في السماوات والأرض. قال البعض حتى المنضدة هذه تسبح ربها، والشجرة والنخلة والنملة والنحلة والحوت السابح والوحش الكاسر والطير المغرد والحية الزاحفة، كل ذلك يسبح ربه، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ومن الأدلة على ما ذكر قوله تعالى يا جبال أوبي معه والطير وألن له الحديد. ومن ذلك الطير صافات، كل قد علم صلاته وتسبيحه، كل قد تعلم كيف يصلي وكيف يسبح، وكل قد علم ربي صلاته التي يصليها وتسبيحه الذي يسبحه. فمن أنت يا ابن آدم أيها المتمرد الذي تتمرد على ربك وتزعم له الشريك؟ فالله غني عنك، وعموم المخلوقات تسبحه سبحانه، والملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وكما سلف ويسبح الرعد بحمده، يسبح الرعد بحمده، ويا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. فلا تحرم نفسك يا عبد الله عن الحشر في هذا الموكب الكريم، موكب المسبحين المنزهين ربهم عن كل ما لا يليق به. فسبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وهو العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يغلب بل هو غالب، وأمره في خلقه نافذ سبحانه وتعالى، عزيز غالب أمره نافذ في خلقه، فعال لما يريد سبحانه وتعالى، هو العزيز الحكيم في كل شيء، فيما يشرع لعباده من الشرائع وفيما يجريه لعباده من المقادير، حكيم ربنا في كل شيء، هو عزيز غالب حكيم فيما يشرع. والخلق لا يملكون لنا ضرا ولا نفعا، إنما الخلق فقط ينفذون فينا ما قدره الله علينا. الخلق لا يقدرون شيئا، إنما الذي يقدر المقادير ويأمر وينهى ويحفظ ويبتلي هو الله. فالخلق لا يملكون لنا شيئا، إنما فقط ينفذون ما قدره الله فينا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، فسبحانه ليس بعاجز، تنزه عن العجز، فمن قدرته أنه هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، والذين كفروا هم يهود بني النضير الذين كفروا من أهل الكتاب. إذن أهل الكتاب كفار الذين كفروا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كفار، لأن الله قال هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، وقال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فأهل الكتاب الذين لم يقروا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بالبعثة كفار. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من اليهود، يهود بني النضير، من ديارهم لأول الحشر. قال العلماء الحشر الأول إلى الشام، حشروا إلى الشام، أخرجوا من المدينة اتجهوا للشام. وقال كثير من أهل العلم إن الشام هي أرض المحشر، إن الشام هي أرض المحشر. قال تعالى لأول الحشر، فالحشر أقسام، الحشر الأعظم يوم القيامة، ولذا يطلق عليه يوم الجمع، يوم الجمع. هناك حشر من الأشراط الكبرى للساعة، نار تخرج من المشرق تبيت مع الناس حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا، يعني عند القيلولة معهم، وفي المساء معهم، في المبيت معهم. هذه من الأشراط الكبرى للساعة، نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا. قال تعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا، ما توقعتم أنتم أبدا يا أهل الإسلام أن يخرج يهود بني النضير من ديارهم أبدا، لأن حصونهم كانت منيعة جدا، حصونهم كانت منيعة وقوية في غاية من القوة، مهما ضربت عليها بالسهام والنبال والمنجنيق لا تتأثر، حصون قوية، وادخروا فيها كل ما يريدون من أسلحة وعتاد وطعام وشراب، حصون منيعة، حصون قوية ومنيعة، فلم يكن أهل الإسلام يرد لهم على بال أن يخرج يهود بني النضير من ديارهم ويتركوها غنيمة لأهل الإسلام، لم يرد لهم هذا على بال. فهذا قوله سبحانه ما ظننتم أن يخرجوا، وهم الآخرون وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، أن حصونهم ستمنعهم من قضاء الله الذي ينفذ فيهم. وقال سبحانه أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، أتاهم أمر الله من حيث لم يتوقعوا. وما السلاح الذي هزموا به؟ سلاح غريب عجيب لا تكاد تتصوره، سلاح الرعب المغزوف في قلوبهم، قذف الله في قلوبهم الخوف، فلما قذف الله في قلوبهم الخوف، قذف الله في قلوبهم الرعب، فنزلوا من الحصون وسلموها للمسلمين، وسلموا كل ما فيها لأهل الإسلام. فالسلاح الذي نصر الله به النبي والمسلمين الرعب المقذوف في قلوب أعدائه. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي. كان الرجل يبعث إلى قومه خاصة وبعثت للناس كافة، وذكر الخمسة: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، أوتيت جوامع الكلم، أوتيت الشفاعة، ونصرت بالرعب مسيرة شهر. يكون بينه وبين العدو مسافة شهر سيرا على الإبل أو الخيول، والعدو يقذف في قلبه الرعب إذا قيل له محمد قادم عليه الصلاة والسلام. فسبحان الله، قال تعالى: وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. اليهودي كان يخرب بيته بيده، فقد اتفقوا في طريقة طريقة خروجهم أن يحملوا ما أقلته ركائبهم، ما حملته دوابهم. فالرجل يأخذ كل ما يستطيع أن يحمله من متاع، فينظر إلى خشبة في الجدار شكلها أعجبه، فيكسر الجدار من أجل الخشبة حتى يحملها معه. ينظر إلى شيء في السقف يكسر السقف حتى يأخذ ما في السقف معه. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فاعتبروا، اتعظوا يا أولي الأبصار، يا أصحاب العقول النيرة الرشيدة، فالنصر من عند الله وبالله سبحانه. فاعتبروا يا أولي الأبصار، يا أصحاب العقول النيرة الرشيدة، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار. الآية أفادت أن الأمور مقدرة، وأن الله كتب على هؤلاء اليهود أن يجلوا من المدينة ويخرجوا منها إلى الشام، ولولا أن الله كتب عليهم هذا لعذبهم في الدنيا. فالآية إذن فيها رد على القدرية الذين يزعمون ألا قدر، يزعمون ألا قدر. فالآية: لولا أن كتب الله عليهم الجلاء، أفادت أن الجلاء كتب عليهم وقدر عليهم، كما قال تعالى في شأن المسلمين الذين قبلوا الفدية من أسارى بدر: لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وكما قال في الذين خاضوا في الإفك: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. فأفادت الآيات أن الأمور مقدرة ومكتوبة مسطرة، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. قال تعالى: وقذف في قلوبهم الرعب يغربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فاعتبروا يا أولي الأبصار، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب النار. لماذا هذا؟ حتى يعتبر أولي الأبصار. لماذا؟ قال تعالى: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. كانوا في شق، وأوامر الله ورسوله في شق آخر، أعنبوا الله ورسوله. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. فإن الله شديد العقاب. ثم قال تعالى: وفي هذا تسرية عن المؤمنين، إذ قد أصابهم هم سيأتي بيانه: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. اشتد حصار المؤمنين ليهود بني النضير، والآخرون في الحصون لا ينزلون، فماذا كان؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق نخيل بني النضير وبقطع النخيل نخيل بني النضير وهو ثروتهم. فلما كان ذلك قذف الرعب في قلوبهم، وقال قائلهم أهل الإسلام جاءوا بالخراب، جاءوا يخربون النخيل ويحرقون والثمرة. فالآية نزلت: ما قطعتم من لينة وهي الشجرة الصغيرة أو النخلة الصغيرة أو تركتموها قائمة على أصولها، فالذي كان مقدر، فبإذن الله وليخزي الفاسقين. في هذا يقول حسان بن ثابت: وهان على صراط بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. لما شب الحريق بدأت الرعب يتجه إلى قلوب اليهود فاستسلموا على وجه السرعة. قال تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. فلا معنى للندم لأنه أمر قدر. وليخزي الفاسقين هم اليهود هنا. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما فاد الآية؟ أنتم تعرفون أن هناك شيء اسمه الغنيمة وآخر اسمه الفيء، شيء يقال له الغنيمة وشيء يقال له الفيء. والغنيمة لها مصارفها والفيء له مصارفه. الغنيمة التي يغنمها المسلمون من الكفار بعد الحرب، والفيء الذي يأتي نتيجة الاستسلام بدون إيجاف خير ولا ركاب، يعني بدون أن تشن الحملات والغارات يأتي العدو مستسلما يقول لك خذ واتركني، هذا يسمى ماذا؟ فيء. فهناك فيء مصارفه مبسوطة في صورة الحشر، هناك الغنائم مصارفها مبسوطة في صورة الأنفال. واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم أمنتم بالله الآيات. لكن الفيء مصارفه في صورة الحشر. فقال تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم، الغنائم التي أتت الرسول، الفيء الذي جاء إلى الرسول، ما أوجفتم، ما نافية هنا، فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب، يعني لم تركبوا خيولا كي تغيروا عليهم، ولم تركبوا المراكب تغيروا على اليهود، بل هم أتوا بها مستسلمين، فلها حكم يختلف عن الغنيف الغنيمة. أوجفتم أسرعتم، الإجاف الإسراع، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. خافوا من رسول الله فأتوا مستسلمين، والله على كل شيء قدير. إذن الذي يسلط قوما على قوم هو الله، والذي يكف أذى قوم عن قوم هو الله، الذي يسلط قوما على قوم هو الله، والذي يكف أذى قوم عن قوم هو الله سبحانه وتعالى. ونعمة من الله علينا أن كف عنا أذى الظالمين. والله قادر دولة كأمريكا بما فيها من اعتاد وما لها من قوة، ربنا حافظ بلاد المسلمين من شرها. ألا ممكن تضرب قنبلة نووية تدمر البلاد، لكن الحفيظ هو الله. الحفيظ هو الله سبحانه وتعالى. وما كان قوم ليتسلطوا على قوم إلا إذا سلطهم ربنا، وما كان قوم ينكف أذاهم عن قوم إلا إذا كف الله أذاه عنهم، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أصركم عليهم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. نصوص متوالية تفيد أن انكفاف شخص عن شخص بإذن الله، وتسليط شخص على شخص بإذن الله. اللهم اكفنيهم بما شئت، قالها غلام أصحاب الأخدود، فكف الله شرهم جميعا عنه، وهم كلهم معهم على ذروة الجبل، كلهم معه على ذروة الجبل يريدون أن يلقونه من الذروة. اللهم اكفنيهم بما شئت، فرجف الجبل فهلكوا جميعا وسلمه الله. يتوسطون به البحر لإلقائه في البحر. اللهم اكفنيهم بما شئت، تلعب الأمواج فيغرقوا جميعا ويسلمه الله. فلن يتسلط قوم على قوم إلا إذا سلطهم الله، ولن ينكف أذى قوم عن قوم إلا إذا كفهم الله. قال تعالى: ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ثم بين حكم الفيء، بينت مصارف الفيء، بينت مصارف الفيء. وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، هذا الفيء ها هي مصارفه، فلله وللرسول، لله وللرسول. والمتعلق بالله سبحانه، أقصد الذي هو لله، يتصرف فيه رسول الله بأمر ربه، وللرسول ولذي القربى، قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنهم ليس لهم من الزكاة شيء، إنما هي أوساخ الناس، ليس لهم، يعني ليس لآل بيت الرسول من الزكاة شيء، لكن لهم من الفيء نصيب، لهم من الفيء نصيب. ولذا تقدم كتاب فرض الخمس في البخاري، ومن الخمس خمس الخمس آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم حيث يجعل رسالته، ليس لأحد أن يعترض. قال تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى، واليتامى عموما سواء الذين قتل آباؤهم في الحرب أو غيرهم، والمساكين وابن السبيل، وابن السبيل. فهذه مصارف الفيء، وستأتي مصارف أخرى. كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، بينا لكم هذه المصارف حتى لا يأخذه الأغنياء ويتداولونه فيما بينهم ويحرمون من الفقراء. فقوله كي لا يكون دولة، أي أننا بينا لكم مصارف الفيء كي لا يتسلط عليه الأغنياء ويتداولونه فيما بينهم ويستأثرون به دون غيرهم، فبينا لكم مصارفه كي لا يكون دولة، أي متداولا وملتهما بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. الذي يعطيك الرسول تأخذه، والذي لا يعطيك عنه لا يعطيك لا تأخذه، الذي ينهاك عنه تنتهي، الذي ينهاك عنه الرسول صلى الله عليه وسلم تنتهي. والآية بعمومها شملت حتى السنن. جاء رجل، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لعن الله النامصة والمتنمصة، وذكر الحديث. فقامت امرأة قالت: يا ابن مسعود لماذا تلعن، لماذا تلعن يا ابن مسعود؟ قال: وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. قالت: في كتاب الله؟ والله لقد قرأت ما بين الدفتين، ما وجدت أن الله لعن النامصة ولا المتنمصة. قال: إن كنت قرأته فقد وجدتيه. قالت: هذا المصحف افتح. قال فتلى عليها: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت: فما بال نسائك يتنمصن؟ قال: اذهبي انظري إلى نسائي، إن كانت امرأة منهن تفعل ذلك ما عاشرتها. الحديث قال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، عام وإن كان إيرادها في أبواب الفيء. واتقوا الله، إن الله شديد العقاب، شديد عقابه، أليم موجع. ثم بين أيضا مصرفا آخر من مصارف الفيء للفقراء المهاجرين، لهم أيضا نصيب من ماذا؟ من الفيء. الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، تركوا الديار وتركوا الأموال كلها ابتغاء فضل من الله ورضوان، لم يخرجوا من مكة إلى المدينة طلبا لدنيا أبدا، إنما خرجوا يطلبون رضا الله عنهم ويطلبون فضلا من الله سبحانه وتعالى وينصرون الله ورسوله. أولئك هم الصادقون، شهد الله لهم بالصدق. ومنهم أبو بكر وعمر، فإذا كان الله قال في شأن هؤلاء: أولئك هم الصادقون، ومنهم على رؤوسهم وصاحب رسول الله منهم، شهد الله لهم بأنهم هم الصادقون. فتبا للشيعة الذين يلعنون صحابة رسول الله ويكفرونهم، وبهذا الصنيع يكذبون القرآن. فالله يقول: وأولئك هم الصادقون. أقول بالله التوفيق: شهد الله سبحانه للمهاجرين بأنهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، وأولئك هم الصادقون. فآية فيها رد قوي على الشيعة الذين يطعنون في الشيخين الكريمين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ثم قال تعالى أيضا في بيان مصارف الفيء: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، وهم الأنصار، تبوأوا الدار، سكنوا دار المدينة، والإيمان، آمنوا أيضا قبل مجيء المهاجرين إليهم، من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، يحبون المهاجرين ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، لا يجدون في صدورهم حقدا ولا حسدا على المهاجرين، فالمهاجرين فضلهم الله على الأنصار، فضلهم الله على الأنصار، فما حسدتهم الأنصار، وما حسدتهم الأنصار على ما أوتوا من الغنائم. وهذه نعمة عظيمة من ربنا على الأنصار، إذ جعل قلوبهم سليمة لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتاه المهاجرون. فنعمة من الله عليك أن تكون سليم الصدر، لا تحمل حسدا ولا غشا ولا كراهية لأهل الإيمان، بل تحمل لهم كل الحب وكل الرحمة، وتتمنى لهم من قلبك أن يسلموا وأن يغنموا وأن يسعدوا، تتمنى لهم ذلك. فهذه نعمة والله عظيمة على الشخص، أن يرق قلبه لأهل الإيمان وأن يحنو عليهم وأن يكون بهم رحيما ولا يجد في صدره غلا لهم ولا حسدا لهم، نعمة تبلغ بها مراتب عالية عند الله سبحانه، ولكن يتفضل الله بها على من يشاء. قال تعالى: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي يقدمون غيرهم على أنفسهم ولو كانت بهم حاجة، كقصة الضيف الذي أتى إلى بيت من الأنصار، فقال الأنصاري لزوجته: الطعام الذي في البيت لا يكفينا، لا يكفي إلا الضيف، فنوم الصبية وأطفئ المصباح حتى نري الضيف أننا نأكل معه. فماذا كان؟ أوقدت نارا ووضعت أحجارا في قدر فجعلت تقرقر، والأطفال ينتظرون نضج الطعام، ونيمت الصبية وقدمت الطعام للضيف، وأهموا الضيف أنهم يأكلون، ونزل فيهم نزلت فيهم هذه الآية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أي مجاعة وحاجة. ومن يوق شح نفسه هذه نعمة أيضا فأولئك هم المفلحون. من يوق شح نفسه من يصرف عنه البخل والجشع والطمع الذي يبدو في بعض الأنفس فأولئك هم المفلحون. ولذا ورد أن عبد الرحمن بن عوف كان يطوف بالكعبة يكثر من هذه الدعوة: اللهم قني شح نفسي، اللهم قني شح نفسي. ولذا جاء في باب الصدقات: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب. جاء في الآيات: والذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. تثبيتا من أنفسهم، أن النفس تأمرك بالشح ولكن هذا الشخص يتصدق وهو سعيد وموقن أن الله سيخلف عليه وموقن أن الله سيثيبه، فكما قال تعالى: وتثبيتا من أنفسهم. قال تعالى: ويسرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولا مصرف من مصارف الفيء المهاجرون والأنصار، فقراء المهاجرون والأنصار. والذين جاءوا من بعدهم التابعون بإحسان في أزمنتهم أيضا: الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. استدل بها الإمام مالك على أن الروافض ليس لهم من الفيء نصيب، لأن الله قال في بيان المصارف: الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالذين يقولون اغفر لنا ولعن الذين سبقوا ليس لهم من الفيء نصيب، لأن النصيب للمستغفرين لأنفسهم ولمن سبقوهم بالإيمان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. نسأل الله ذلك: ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا وربنا إنك رؤوف رحيم. هذه مصارف الفيء. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى قربى رسول الله واليتامى والمساكين وابن السبيل. ثم قال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. ثم قال تعالى: يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ثم قال في شأن الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم لهم نصيب من الفيء. وأيضا الصالحون الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذه هي مصارف الفيء، وتفاريعها مبسوطة في كتب الفقه وكتب التفاسير، ولكن ما ذكر هنا ما يقتضيه كتاب التفسير وما يقتضيه المقام هنا فحسب هذا. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، وإلى صلاة العشاء. جزاكم الله خيرا.